بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بكم في هذه الليلة المباركة في هذا الديوان المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أجمعين من المتحابين به، المتزاورين به، المتجالسين به، الذين يظلهم بظله ولا ظل إلا ظله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو غني عنا، ونشاء ما خلقنا، وقد أراد بحكمته البالغة أن يجعل هذه الدار مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وأن يجعلها بين حزبين متنافسين، هما حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله هم الذين يسعون لإعلاء كلمة الله وتمكين دينه بأرضه، وتعبيد العباد لرب العباد وتحريمهم من الأغيار. وحزب الشيطان هم الذين يسعون لتحقيق يمين إبليس بإغواء أكثر الناس عن سبيل الله، فقد أقسم على ذلك بعزة الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله أن يمين إبليس صدقت في أكثر الناس، فقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هذا الصراع بين الحزبين هو مصلحة الأرض، فلو توقف لحظة لفسدت الأرض، كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ووجه فسادها أن هذا الصراع لا يتوقف إلا بهزيمة أحد الحزبين، فلو قدر أن حزب الله هزم ولم تبق له صولة ولا جولة لاستحق أهل الأرض الصراع مستمرا حتى تبقى الأرض صالحة للاستقرار والسكن. وهذا الصراع ليس الانتساب فيه طوعيا، ولا يمكن الحياد فيه، فلا يمكن أبدا أن يكون إنسان ليس من حزب الله ولا من حزب الشيطان، بل إما أن يكون من حزب الله وإما أن يكون من حزب الشيطان. فحزب الله يختارهم الله جل جلاله انتقاء واختيارا ربانيا، لترزل اللوائح من السماء فلان وفلان مختار لأن يكون من حزب الله الساعين لأداء كلمة الله. وحزب الشيطان كذلك يحذرهم الله فيسلطهم على أنفسهم فيتبعون خطوات الشيطان. لترزل اللوائح من السماء يا فلان وفلان خذله الله وسلطه على نفسه فجعله من حزب الشيطان. وليس هذا راجعا إلى نسب ولا حسب ولا مستوى ثقافي ولا علمي ولا اقتصادي ولا اجتماعي، بل هو راجع للاختيار الرباني، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له اختيارا. ولهذا فإن أهل السير يذكرون أن أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وأول من يأخذ كتابه بشماله أخوه الأسود بن عبد الأسد المخزومي. فهما أخوان، لكن أحدهما اختاره الله لأن يكون من حزب الله، فكان من أول من صدق محمدا صلى الله عليه وسلم وبايعه، كان من السابقين الأولين من المهاجرين، هاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة وتوفي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. والثاني كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتله وبذل جهده لتوقيف هذه الدعوة، فقتله حمزة بن عبد المطلب يوم بدر كافرا. فلذلك الاختيار في كل ذلك إنما هو لله جل جلاله، فيوفق من شاء لخدمة دينه. وأولئك الذين يوفقون لخدمة الدين لا يدرون متى تحدث لديهم هذه الهمة والإرادة. فالإنسان قد يكون له أولويات مدة من عمره، تكون دراسته أولويته، أو تكون وظيفته أولويته، أو جمع المال، أو المكانة الاجتماعية، أو غير ذلك، يكون ذلك أولوية بالنسبة إليه في وقت من الأوقات. ولكن الله يحدث لديه إرادة وهمة فتنقلب أولويته إلى إعلاء كلمة الله ونصرة دينه والتمكين لهذا الدين في الأرض، ولا يدري متى كانت هذه الهمة لديه ومتى حصلت هذه الإرادة لديه، لأنها اختيار رباني غيبي من أمر الله سبحانه وتعالى. والذين يختارون لذلك ينقيهم الله سبحانه وتعالى ويهذبهم، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا. والذين يخذلهم الله سبحانه وتعالى فيجعلهم من حزب الشيطان درجات ومستويات. فحزب الشيطان الانتساب إليه سهل جدا، لأنه بمجرد أن يعطل الإنسان نفسه عما خلق من أجله يكون من حزب الشيطان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحزب الله الانتساب إليه شاق صعب، فلا يمكن أن يكون أحد من حزب الله إلا إذا كان يؤثر نصرة هذا الدين ويحقق البيعة مع الله سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك هو الذي يستحق هذا المقام الرفيع. والناس على درجات، فمنهم من لا يشعر بوجود هذا الصراع أصلا ويظن أن الدنيا بخير وأنها مستقيمة الحال وأنه ليس بالإمكان الدعوة من مكان وأن ما نحن فيه الآن لو استمر فلا بأس به. وهؤلاء مغفلون صم بكون عمي، فلم يطلعوا على ما في هذا الكون من الحروب والمشكلات وما يحصل فيه من التغيرات، ولم يفهموا أن هذا الوضع الذي نعيشه مباين مخالف للمحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيها لنا. ودون هؤلاء آخرون يحسون بوجود الصراع وأن في الصراع فعلا قائم بين الحق والباطل، ولكن لا يشعرون بأنهم معنيون به لأن الصراع لا يعنيه، فهم متفرجون. وهؤلاء محسوبون من حزب الشيطان لأنهم عطلوا ما خلقوا من أجله ولم يبذلوا أي جهد لإعلاء كلمة الله جل جلاله. والقسم الثالث يشعرون بوجود الصراع وأنهم معنيون به، ولكنهم يكتفون بأن يكونوا من الداعمين فقط لحزب الله. فإذا تتبعوا الأخبار وكتب أحدهم كتابة أو قال كلمة أو بذل مالا يظن أن مسؤوليته انتهت هنا، لأن همته لا توصله إلى أن يكون من حملة اللواء ومن المسارعين إلى رضوان الله الذين يتمثلون قول موسى بن عمران فيما حكى الله عنه: وعجلت إليك ربي لترضى. فليست نصرة الدين أولويته الأولى، ولذلك يعطونه الهامش، الهامش من الوقت والهامش من التفكير والهامش من المال والهامش من العمر هو الذي يبذلونه لنصرة الدين، وما سوى ذلك في أولويات أخرى واهتمامات أخرى لديه. المستوى الرابع، الذين رأوا هذا الصراع وعرفوا أنهم معنيون به وجعلوه أولوية لديهم، فتقدموا لرضوان الله سبحانه وتعالى باذلين كل ما يستطيعون لإعلاء كلمة الله، ويقولون غدا نلقى الأحبة محمدا والحزبة، فهم سائرون على الطريق يتولون وعد الله سبحانه وتعالى الذي وعدهم به، فالله يقول وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فيقولون نحن الآخرون منهم وسنلحق بهم، لأن الله نفى ذلك بلما، ولما لنا في الماضي المنقطع، وما نهي بلما معناه أنه سيأتي بعده ضده، معناه سيلحقون به، وبهذا يسابقون الزمن فيبذلون كل جهودهم وما يستطيعون لإعلاء كلمة الله، ويغلب ذلك على شهواتهم وعلى مشاريعهم الأخرى. مشروعهم الأول هو تحقيق رضوان الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمته، فإذا رضي الله عنهم لا يهمهم ما فاتهم مما دون ذلك، لأنهم يعلمون أنه لو سخط عليهم لا ينفعهم شيء أحرزوه مما سوى ذلك، فجعلوا رضوان الله أكبر همهم ونصب أعينهم، وما سواه من الأمور يعرفون أنها مخلوفة. فالذين قتلوا يوم أحد وبقرت بطونهم وقطعت ألوفهم وآذانهم لم يضرهم ذلك شيئا حين رضي الله عنهم، فقد قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل أن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، فهؤلاء انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء، فما أصابهم ليس سوء عند الله، واتبعوا رضوان الله، فحل عليهم رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده، ولهذا نهانا الله أن نتصور أنهم أموات، قال ولا تحسبن أي لا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، صرح بالمفهوم فقال بل أحياء أي بل هم أحياء. هذه الحياة ما هي؟ قد يتساءل الإنسان يقول بل أحياء، كيف يكونون أحياء في هذه القبور الموحشة المظلمة في الغبار والتراب؟ فأجاب الله عن ذلك فقال ليست حياتهم هنالك، فقال حياة عند ربهم، حياتهم عند الله ليست حياتهم في هذه الغبراء وفي هذه الأماكن الموحشة، وهي حياة حقيقية تنعم فيها الأبدان والأرواح، فنعيم الأبدان أشار إليه بقوله يرزقون، ونعيم الأرواح أشار إليه بقوله فرحين، فأبدانهم منعمة لأنهم يرزقون، وأرواحهم منعمة لأنهم فرحين، فهم دائما فرحون. وهنا تأتي الربانية، فليس فرحهم بما أنجزوا وليس فرحهم بما نالوا، بل فرحهم بما آتاهم الله من فضله، ولهذا قال فرحين بما آتاهم الله من فضله، فالله هو الذي وفقهم وهو الذي اختارهم، فليس ذلك راجعا إلى اجتهادهم ولا مستوياتهم. ويستبشرون معناه بصفة دائمة، لأن هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال، معناه أنهم دائما يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، فتأتيهم التقارير عن كل جلسة، اجتمعوا الآن في الديوان يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يدخل عليهم السرور بجلستكم هذه، دفعوا العدو عن المستضعفين في أي مكان، قالوا كلمة الحق، دعوا إلى منهج الله، فعلوا. هذه التقارير تصل إليهم الصباح والمساء دائما، ووصولها إلى النبي صلى الله عليه وسلم آكد طبعا، لأنه هو القائد الأول. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلذلك هؤلاء الذين يجعلون رضوان الله نصب أعينهم وجل اهتمامهم هم الذين يستطيعون أن يضحوا وأن يبذلوا في سبيل الله. أما من سواهم فإن الله لا يبتغي خدمتهم للدين أصلا، ولذلك يصرفهم عنه. فقد تعهد بصرف الذين لا يبتغي خدمتهم للدين، فقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال: يؤفق عنه من أفق. فأولئك يتساقطون عن هذا الصراط الدنيوي الذي هو تمثيل للصراط الأخروي. فهذا الصراط الدنيوي الذي هو المحجة البيضاء هو تمثيل للصراط الأخروي الذي هو جسر مصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في النار، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته، فناج مسلم ومخدوش مرسل، ومكردس على وجهه في نار جهنم. فلذلك يستقيمون على هذا الصراط، ولا يتيهون في بنيات الطريق ذات اليمين جهة التشدد والمبالغة والتطرف، ولا جهة الشمال جهة التساهل والتنازل والميوعة. فكلا حفاظي الطريق خطر، وهذا ما مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مثل ما جئت به كمثل لاحم بين سورين. واللاحم الطريق المعبد، بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داعي يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب، فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فالحفاظان اللذان يحفان هذا المنهج النبوي عن يمينه وشماله فيهما أبواب مفتحة، وهذه الأبواب عليها ستور من ستر الله جل جلاله، لكن في كل باب داعي يدعو إليه وهو طاعته على أبواب جهنم. فهذا يدعو جهة اليمين جهة التشدد، تكفير المسلمين، تبديعهم، تنسيقهم، الطعن في سلفهم، الطعن في أئمتهم، الطعن في علمائهم، تسفيه ما هم عليه، شغلهم بالجزئيات عن الكليات. هذه أبواب التطرف والتشدد. في مقابلها أبواب الكذاب الأيسر، هذا يدعو إلى الزنا، وهذا يدعو إلى شرب الخمر، وهذا يدعو إلى بقية الفواحش، وهذا يدعو إلى التنازل والتساهل، وهذا يدعو إلى الميوعة، وهذا يدعو إلى الهزامية والارتماء في أحضان الأعداء. فهذه هي أبواب الكذاب الأيسر، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالوسط بين ذلك هو الطريق المستقيم الموصل إلى رضوان الله وجنته، وهو الذي اختار الله لهؤلاء أن يسلكوه. أما الذين لا يرتضي الله خدمتهم للدين فلا بد أن يتساقطوا عنه، إما أن لا يروا الطريق أصلا ولا يهتدوا إليه، أو إذا سلكوه لن يثبتوا عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فإن الله يضل عن هذا الصراط من لا يرتضيه، وذلك بفتنته، فإنه بين أن سنته في الكون أنه يفتن الناس على الإيمان. فقد قال الإمام: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذه الفتنة لها حبائل وشراك، وهي عجيبة جدا، يضل الله بها من لا يرتضي خدمته للدين. فمن الناس من تكون فتنته بجهة الإعجاب بنفسه ومنجزاته وما بذل، فيكون من الذين يمنون على الله يمنون عليه، فأولئك لا يمنون شيئا لأن ما فعلوا باطل مردود عليهم وقدمنا إلى ما عملوا من عملهم فجعلناه هباء منثورا. فلذلك قال الله بالأعراب يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وبعضهم تكون فتنته باحتقار عمله أيضا احتقار عمله الصالح وازدرائه ويظن أنه قد أوجب نعوذ بالله فيستمر على غيه ويتراجع عما كان يبذله. بعضهم يكون تكون فتنته الملل سلك طريق الحق وقتا والالتزام ولكنه مل هذا الطريق فيتراجع عنه. وبعضهم يفتن فتنة في مخالطيه فيرى أنهم لم يقدروه أو لم ينزلوه منزلته أو أنه قدم عليه غيره أو حتى بالاعتراض على أقدار الله الجارية. الله جل جلاله هو أحكم الحاكمين له الحكمة البالغة لا يسأل عما يفعلون وهم يسألون. وهذه الفتن يصرف الله بها عن سبيله. ومن الغريب أن لها أنواع فالإنسان يسير في طريق هكذا مستقيم ولكن هذا الطريق تأتي عليه دائرة في الوسط من دوائر الفتنة فإذا مر من وسطها بالسلام نجا ولكن أمامه دائرة أخرى من دوائر الفتنة. أعرف بعض العابدين يبتلون يسيرون وقتا على العبادة والطاعة فيبتلون ببعض الإضافات والبدع والزيادات ثم يكشف لهم بعض الغيوب أو يخرق لهم بعض الخوارق فيظنون أنهم قد وصلوا إلى مقام لم يصل إليه من سواهم ويفتنون بهذا الإعجاب فأولئك سقطوا في تلك الهاوية ولم يتعدوها. وآخرون يفتنون بأنهم يراؤون الناس ولا يخلصون لله سبحانه وتعالى في أعمالهم فقد كانت الأعمال البداية لله ثم أصبحت هواية لديهم يمارسونها بروح الهواية لا بروح التعب. يسافر أحدهم أسفارا هائلة شاقة ويبذل أموالا ويدخل منطقة الخطر وحمله حمله على ذلك في البداية نصرة الدين ولكنه أصبح هذا الأمر الدعوي أو الخيري أو الإغاثي أو أصبح هواية لديه يمارسه بروح هواية لا بروح التعب. وحينئذ لا يحصل له ثواب مما يعمل قد سقط عن الصراط. وهكذا لكن أخطر ما يصرف الناس عن هذا الصراط وعن خدمة هذا الدين عقبتان عظيمتان أولاهما عقبة الخوف والثانية عقبة نقص الثقة. فعقبة الخوف يصرف الله بها أقواما قد عرفوا طريق الحق وأرادوا سلوكه فحيل بينهم وبينه يؤفك عنه من أفك فأولئك مردودون على هذا الصراط. وقد بيّن الله حكمته في ذلك فقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فهؤلاء عائدا بالله كره الله كل أعمالهم لأن الله يكره السيئات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها قرات سبيئة أخرى كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها كل السيئات مكروها عند الله. لكن هؤلاء كره الله حسناتهم مع سيئاتهم فأحسن ما لديهم من الحسنات انبعاثهم في سبيل الله لألاء كلمة الله فكره الله منهم ذلك فقال ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لماذا؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا علم الله أنهم سيكونون وبالا على حزبه والناصرين لدينه فشغلهم على أن يسلكوا سبيلهم ومنعهم من المواصلة معهم. ولذلك يحال بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى هم فعلا كانوا معهم وقتا لكن حال بينهم وبينهم خمسة أسباب لكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فهم ليسوا من الذين كفروا وقد كانوا مع المؤمنين وقطعوا معهم أشواطا ولكنهم تراجعوا بسبب هذه الأمور الخمسة. فتنتم أنفسكم أدخلتم أنفسكم في مواقع الفتن ومن لم يتق مواقع الفتن فتن وتربصتم انتظرتم وقلتم هذا الصراع ما ندري عاقبته ونحن ننتظره. فإذا انتصر أهل الإيمان الحمد لله هذا ما كنا نطلبه وإذا انتصر غيرهم أيضا لا نكون حادين ولا نكون في الواجهة. تربصتم وارتبتم كنتم في شك هل سينصر الله هذا الدين أم لا وهذا هو ظن السوء الذي وصف الله به المنافقين ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. ما هو ظن السوء؟ يظنون أن لن ينصر الله من ينصره يظنون أن الله لن ينصر هذا الدين. ولذلك قال الله تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزجل ذلك في قلوبكم وظننتم أن السوء وكنتم قوما بورا. فالله ناصر من نصره وهو سينصر أولياءه في هذه الدار وينصرهم في الآخرة كما وعد بذلك. وقد قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قد صح في صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده بظل الكعبة فقلت يا رسول الله ألا تستبصر لنا ألا ترى ما نحن فيه. فجلس وقال إنه قد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرقه فيفرق به فرقتين ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بها ما دون عظمه من جلد ملح لا يصرفه ذلك عن دينه والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صرعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فبين أن هذا من الاستعجال الذي هو من أنواع الفتنة. لذلك يصرف الله سبحانه وتعالى هؤلاء بهذا الريب وارتبتم. الصارف الآخر وغرتكم الأماني. طيب وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء الحق وظهر أمر الله. فالأماني جمع أمنيتي أن يتمنى الإنسان والتمني هو توقع ما لم يشرع الإنسان في أسبابه توقع شيء لم يبذل الإنسان له أي سبب وهذا التمني مذموم. فهؤلاء المتربصون غرتهم الأماني وإنهم يتمنون مثل ما يتمنى اليهود ودوا أحدهم لو يعمروا 1000 سنة ما هو المزحزحين من العذاب أن يعمر. كل أحد من اليهود يظن أنه سيؤتى كتابه بيمينه وأنه لن يدخل أحد منه النار إلا أيام ما بدأت. قالوا لتنسل النار إلا أيام ما بدأت. قل أتخذتم عند الله عهدا ولن يخلف الله عهدا وتقولون على الله ما لا تعلمون. فاليهود كل عملهم مبني على التمني. لذلك قال لكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هذا الخامس هو أنكم اتبعتم إبليس فمكنتموه من أزمتكم وما كان له عليكم من سلطان إلا أنكم اتبعتموه. فبهذا حيل بينهم وبين المؤمنين هاتان العقبتان وهما الخوف ونقص الثقة يحتاجان إلى تفصيل قليلا. فالعقبة الأولى عقبة الخوف، وهذه خمسة أنواع. النوع الأول الخوف من أعداء الله وما يمتلكونه من وسائل الإرهاب، فكثير من الذين يقتنعون بأن عليهم أن ينصروا الدين وأن يبذلوا لآلاء كلمة الله يقولون كيف نفعل وأعداء الله يملكون السجون والمشارق وبيوتهم وسائل الإرهاب، وهذا الخوف هو الذي يحول بينهم وبين سلوك طريق الحق والاستقامة عليه. لكن هذا الخوف وهمي، فمن الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض؟ الله. من الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا؟ الله. والله جل جلاله هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وهو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. وقد نادى نداء عالميا أعلنه للناس جميعا يقول فيه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فلذلك الذين يخافون أعداء الله لا بد أن ينسوا خوف الله، لأن خوف أعداء الله ضد لخوف الله. ولهذا رد الله هذه الشبهة وهي الخوف من أعدائه، فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالله هو الذي يستحق أن يخاف، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذا معنى أول من أنواع الخوف مردود على أصحابه. النوع الثاني من أنواع الخوف الخوف على المصالح، فكثير من المثقفين والواعين العارفين أن الله افترض عليه نصرة هذا الدين يحول بينهم وبين نصرته خوفهم على مصالحهم الواقعة أو المتوقعة. بعض الأفراد لديهم مصالح واقعة قد أخذوا مكانتهم الاجتماعية ووظائفهم مستوياتهم، فهم يخافون يقولون: لو التحقنا بنصرة هذا الدين وبيننا فسنعزل من وظائفنا وسنجرد من أموالنا وسنصاب في مكانتنا الاجتماعية. وبعضهم يتصور مصالح مستقبلية، يقول: أنا أريد أن أبني مستقبلي، ومن اتجه في هذا الاتجاه لا مستقبل له. وهذا الخوف أيضا وهمي، فمن الذي يرزق ومن الذي يمنع؟ أنت تقول في صلاتك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. والله يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ويقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ويقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ويقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقد رد الله هذا الخوف على المصالح على أصحابه، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. إن خفتم عيلة معناه خفتم فقرا، هذا الخوف على المصالح، فسوف يغنيكم الله من فضله، هذا ضمان من الله، تأمين حقيقي، سوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. النوع الثالث من أنواع الخوف الخوف من التشويه، كثير من الطيبين يقولون: أنا مستعد لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله ولكن أرى أن الذين يشتغلون بذلك عرضة للتشويه، فالإعلام يشويهم بين الناس، وفي المجالس تتطرق إليهم الألسنة ويوصمون ويوصمون بكل أنواع تشويه بين الناس. فأنا غنى عن هذا التشويه. والجواب عن ذلك أن ربنا جل جلاله هو المتصف بكل كمال، وكل نقص عليه محال. ومع ذلك انظروا ماذا قالت اليهود. قالت اليهود يد الله وعلولة مولة إليه وعلولة، قالوا إن الله بقير ونحن أولياء. وماذا قالت نصارى زعموا له صاحبة وولدا، تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. هل ضره هذا التشويه بشيء؟ ما ضره ولا يضره. رسل الله خيرة الله من خلقه، اصطفاهم واجتباهم وخلصهم من الأقدار واصطنعهم على عينه. ما منهم أحد إلا قيل فيه ساحر كذاب مجنون كاهن طالب سلطة أتواصل به ابن قوم طاغوت. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهل ترون هذا التشويه ضر رسول الله شيئا؟ لا، لم يضرهم. وأنت يا أخي حلقة من سلسلة طويلة فيها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن على أثارهم من المخلصين، وكل نجمة أصابت حلقة من الحلقات في سلسلة وكل الحلقات. فهم أحب إلى الله منا وهم خير منا، وقد أصابهم ما أصابهم جميعا، وقد بين الله ذلك في كتابه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ لا، إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءه نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه في سبيل الله وما ضعفه وما استكانوا والله يكفي الصابرين. تصوروا يا شباب لو أن بهذا الباب مسمارا نجزم يقينا أنه جرح نوحا ودخل في جسمه، وجرح إبراهيم ودخل في جسمه، وجرح موسى ودخل في جسمه، وجرح عيسى ودخل في جسمه، وجرح محمد صلى الله عليه وسلم ودخل في جسمه. ألستم جميعا ستقفون بالسيرة ليجرحكم تتبركون به؟ فقد أصاب من هو خير منكم جميعا. فلذلك هذه النكبات التي أصابت أنبياء الله ليست شرا، بل هي الخير بعينه، وهي معالم على طريق الحق، هي معالم على طريق الهداية. ومن لم ينل شيئا من ذلك فليعلم أنه ضيع الطريق. فكل من سلك الطريق لا بد أن يبتلى ويصاب. إلا مما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذن هذا الخوف التشويه مردود على أصحابه. النوع الرابع من أنواع الخوف هو الخوف من التكاليف. يقول الواعي المثقف، يقول أنا مقتنع بأن علي أن أنصر الله ورسوله، وأعلم أن ذلك لا يتحقق إلا بتكاليف شاقة فيها حضور وانصراف وبذل وتضحية، وأنا لا أطيق هذه التكاليف. والجواب عن ذلك أنك يا أخي لا يمكن أن تجد التكاليف إلا في نفسك أو مالك، ونفسك ومالك قد بعتهما لله جل جلاله ببيعة مؤكدة في التوراة والإنجيل والقرآن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقد وقعت على هذه البيعة. وقصارى ما تناله عندما تبذل شيئا لإعلاء كلمة الله أن تفي لله ببعض ما بايعته عليه، ولن تفي له بكل ذلك. النوع الأخير من أنواع الخوف هو الخوف من المجهول. فكثير من الناس يقول نصرة الدين أصحابها يأخذون بالحذر كما أمرهم الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروهم والعدو فاحذرهم قاتلهم الله والنبي يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فيأخذون الحذر. ولذلك قد يكتمون بعض الأشياء كما كان عليه أنبياء الله بدعوته بنوح عليه السلام قال وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، وإبراهيم عليه السلام قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، ولوط عليه السلام قال الله له فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، ويعقوب عليه السلام قال لابنه يوسف عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وقال لأولاده يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وأصحاب الكهف قالوا لما حكى الله عنهم إنهم إن يظهروا عليكم قالوا ولتلطفوا لا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بذلك فمكث 3 سنين لا يدعو إلى من يثق به. وتعرفون ما حصل في بيعة العقبة وما حصل في الهجرة وغير ذلك. فيخاف الإنسان من هذا، وهذا الخوف وهمي مثل خوف الصبي من الغرفة المظلمة إذا وكد فيها النور زال عنه هذا الخوف. فلذلك من لم يعرف شيئا تهيبه وخافه، فإذا دخل فيه ورآه عن كثب زال عنه هذا الخوف وعرف أن الخوف لم يكن في محله. إذن هذه هي عقبة الخوف. العقبة الثانية عقبة نقص الثقة، وهي كذلك 5 أقسام. نقص الثقة بالنفس، فكثير من الشباب يحول بينهم وبين التضحية والبذل في سبيل الله نقص ثقتهم بأنفسهم، فيقول أحدهم من الشاب واجباتي أكثر من أوقاتي، لدي دراسة ولدي طلب وظيفة ولدي إقامة أسرة ولدي، فمتى أجد وقتا لأداء كلمة الله، ومتى أجد مالا فاضلا عني زائدا على حاجتي أبذله سبيل الله، ومتى كيف أكون حاملا للواء وأنا شاب فقير جاهل. والجواب أن الله لم يكلفك إلا بما تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، والله أعلم بك منك، ولا تستطيع أن تكتم عنه شيئا مما أعطاك، فكل ما لديك من عنده، وما بكم من نعمة فمن الله. فلذلك عليك أن تبذل الجهود وليس عليك أن تبلغ النتائج. فالأسباب من الشرع، والشرع كلفت به، والنتائج من القدر، والقدر لم تكلف به. ولذلك حكى الله عن نبيه موسى عليه السلام ادخلوا عليهم الباب، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. علينا أن نبذل الأسباب وليس علينا أن نبلغ النتائج، فالنتائج من قدر الله يقدرها متى شاء، إما بأمر من عنده وإما بأيدينا، ولكن الأسباب يجب علينا نحن أن نبذلها، والله يرتب عليها ما يشاء. النوع الثاني من نقص الثقة هو نقص الثقة بالعاملين لهذا الدين. فكثير من الشباب يقولون نحن مستعدون لنصرة الله ورسوله ولأداء كلمة الله، وهذا مقتضى بيعتنا مع الله ومقتضى نصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أننا ليس لنا الخيار في ذلك، ولكن الذين ينصرون هذا الدين الآن قد لا يكونون محل ثقة، فقد يكونون غير مخلصين، قد يكونون طلاب دنيا، وقد يكون لديهم مصالح معينة، وقد يكونون مخترقين، وقد يكونون مستغلين، قد يكونون عملاء لأي جهة من الجهات. والجواب نعم، تصور أن كل هذه الاحتمالات واقعة صحيح. ما الذي أنجاك أنت وحدك من بينهم فجعلك أنت الوحيد المخلص، وأنت الوحيد الصادق، وأنت الوحيد غير المستغل، وأنت الوحيد غير العميل، وأنت الوحيد الذي سلكت طريق الحق، وكل البقية غير مخلصين؟ فالذي جعلك تتصور هذا التصور؟ الواقع أن هذه الشبهة لها سببان. السبب الأول ظلمة البصيرة، إذا تراكمت السيئات والآثام على البصيرة سودت فلا يرى الإنسان بها الحقائق كما هي، بل يراها مشوهة، كالذي ينظر من نظرات سوداء كل ما يقع عليه نظره يكون أسود لديه. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعادى محبيه بقول عدوه فأصبح في ليل من الشك مولما. والسبب الثاني تجارب فاشلة خاضها الإنسان مع بعض الناس فلم يكونوا عند المستوى المطلوب، هو أن كل الناس كذلك، وهذا قياس مع الفارق وهو غلط في التصور. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل مئة لا تكاد تجد بها راحلة، وأنت يا أخي لم تجرب مئة تجربة فاشلة حتى تصل إلى التجربة الناجحة. القسم الثالث من أقسام نقص الثقة هو نقص الثقة بالقيادة والموجه. فكثير من الشباب يقول نعم أنا يجب علي أن أسعى لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، وأعلم أن ذلك يحتاج إلى موجه وقائد ومرشد يدلنا على طريق الله، يدلنا على ترتيب الأولويات، ويدلنا على تقويم الاهتمامات، ويدلنا على نجاح المشاريع التي تخدم هذا الدين. وهذه القيادة لا أراها اليوم، فأنا أحتاج إلى قائد تسلم إليه النفوس فأنتظر نزول المسيح ابن مريم عليه السلام فهو معصوم، أو خروج المهدي فهو ليس معصوما ولكن على الأقل مزكى تزكية نبوية. وهذا هو التسويف، هو طول الأمل. فهل تدرك المسيح ابن مريم؟ هل تدرك خروج المهدي؟ أنت لا تكلف بالمسيح ولا بالمهدي، تكلفت بإنقاذ نفسك وأن تبذل ما تستطيعه في وقتك وعمرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال سبعة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو مرضا مفسدا أو موتا مجهزا أو هرما مفندا أو الدجال فالدجال شر غائب منتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فيجب عليك أن تبذل جهدك وليس لك أن تتكل على سابقة القدر. فنزول المسيح لمريم حق لكنه من القدر وليس من الشر، خروج المهدي حق لكنه من القدر وليس من الشر، يقدره الله متى شاء مثل غيره من إشراط الساعة والعلامات، هذه أقدار الله، لكن ليست من تكليفك أنت الخاص، ليس من تكليفك أن تبحث عن المهدي وتخرجه للناس، وليس من تكليفك تسعى لنزول لمريم، هذا ليس من تكليفنا. ولذلك كثير من القواة والطلاب ظنوا بسبب أنهم لم يميزوا بين ما هو من القدر وما هو من الشرع، أرادوا أن يفرضوا علينا شيئا من القدر، سمعوا قرأوا عن المهدي أرادوا أن يفرضوه موجودا هو فلان، دخل بالسرداب أو بويع بين الركن والمقام أو هو موجود في المكان فلان، هذا كله خرافة ودجل، وأصحابه لم يميزوا بين ما هو من الشرع وما هو من القدر. المكلف بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والجهاد في سبيل الله والصدقة وبذل الجهد دعوة أمر بالمعروف نهي عن المنكر، هذا الذي كلفت به، لم تكلف بإخراج أحد من السرداب ولا باستخراجه لبيعته بين الركن والمقام، هذه أمور لم تكلف بها. ما كان منها سيقع فهو من قدر الله، سيوقعه الله ليس بأيدينا نحن متى شاء. والذي ينزل المسيح لمريم بين مهرودتين يمينه على ملك وشماله على ملك عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فأذان الفجر، كأنما خرج من ديماس إذا رفع رأسه تحتر منه ذل الجوان وإذا طأطأه تقاطر، لا يحل لكافر أن يهد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. هذا سلاح الدمار الشامل أنفاس المسيح من مريم، فنفسه يبلغ ما يبلغ بصره ولا يحل لكافر أن يهد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح. فيقول أنا لا أرى ذلك القائد الذي تسلم له النفس. وسبب هذه الشبهة أيضا يرجع إلى أمرين، الأمر الأول مرض النفس والكبر، بحيث يريد الإنسان القيادة لنفسه ولا يرضاها لغيره، أو الفضولية بحيث يقول أنا أحتاج أن أعرف من يقودني من يوجهني من هو القائد، هذه فضولية لا يترتب عليها عمل ولا لها فائدة. ومرض النفس يؤدي إلى مثل هذا كما قال أبو فراس الحمداني، ونحن أناس لا توسط عندنا لنا العز فوق العالمين أو القبر أعز من الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب والأرض. لكن هذا المرض مخالف لعلاج الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا أخبركم بخير الناس منزلهم رجل أشعث وأعبر رأسه مضرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الميمنة كان في الميمنة، وإن كان في الميسرة كان في الميسرة، وإذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع. وقال: إنكم ستتنافسون على الإمارة بعدي، وإنها ندامة يوم القيامة، وإنها نعمتي المرضعة وبئسة فاطمة. حذر منها. والسبب الثاني هو عدم فهم القيادة. كثير من الناس لا يفهم القيادة، يظن أن القائد معناه المعصوم الذي لا يخطئ، والعالم الذي لا يجهل، والمضحي الذي لا يفتر، وهذا غير صحيح. فقائد كل قوم إنما هو فرد من أفرادهم، لا يطلب فيه ما لا يطلب في غيره منهم. قال علي رضي الله عنه: ما أنا إلا أحدكم ولكني أثقلكم حملا. فهو واحد منكم مثل غيره، ولكني أثقلكم حملا، التكاليف التي يحملها أكثر من غيره، فقال فرق بين القائد وغيره. ولهذا قال الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. حدثنا الجوزجاني وقال حدثنا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم في زمان من أتى فيه من ترك فيه عشور ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشور ما أمر به نجا. هذا الفرق بين الآخرين والأولين. ثم بعد ذلك إذا أدرك الإنسان أن الذي يقود العمل في أي مؤسسة هو عرضة للتغيير أيضا في كل وقت، فالله تعالى يقول: وأمرهم شورى بينهم، وكل مؤسسة تختار قائدها وقت معين. الديوان الآن يقود أخونا، لكن بعد أشهر فلا يمكن أن يقوده غيره، وهكذا شأن الدنيا كلها. النوع الرابع من أنواع نقص الثقة هو نقص الثقة بالمستقبل. وكثير من الشباب يحصل لديه انهزام، يقول: نحن توقعنا إقامة الخلافة الراشدة وإعادة دولس الإسلام عندما قام الجهاد في أفغانستان، فانطفأت الشمعة في داخل النفق، ثم توقعنا إقامتها عندما قام الجهاد في الصومال، ثم انطفأت الشمعة، ثم قلنا تقوم دولة الإسلام عندما قام الجهاد في الشيشان أو في البوسنة، ثم انطفأت الشمعة، ثم جاء الربيع العربي فأنبلنا فيه خيرا فانطفأت الشمعة. فيصاب كثير من الشباب بإحباط عند النظر إلى الواقع الذي يعيشونه، ولكن الواقع أن هذه الأمور كلها كانت مكتوبة من قبل، رفعت عنها الأقلام وجفت بها الصحف، وكلها من قدر الله سبحانه وتعالى، ولله الحكمة البالغة، وهو أعلم بما يقدره، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القدير، وما يقدره الله هو الخير لعباده المؤمنين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. ولا يمكن أن تتربى الأمة ولا أن تتخلص من أقدارها ومشكلاتها إلا بأزمات وفتن عظيمة، هي التي تميز الناس حتى يكون الناس على فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط شر لا خير فيه أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه في مكة مكثوا 13 سنة من التعذيب والإهانات، 3 سنوات في الشعب حاصروا ولا يزوجون ولا يزوجوا إليهم. يقول عتبة بن غزوان: لقد رأيتنا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وما منا أحد إلا ويعصب الحجر على بطنه من الجوع، ثم والله الذي لا إله غيره لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على نصر من الأمصار. ولقد خرجت ذات ليلة في الشعب لقضاء حاجتي، فوقعت يدي على شيء فنفضته فإذا هو جبة، فأتيت بها أصحابي فقسموها نصفين، أعطوني نصفها ابتزرت به، وأعطوا سعد بن مالك النصف هذا التزر به. سعد المالك سعد النبي وقاص انتصر به. فهذا الحال الشديد الذي كانوا عليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر وهم يعذبون، ويمر على بلال وهو يعذب ويقول أحد أحد، وهو لا يستطيع أن يدفع عنهم، يقول اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فلا بد أن تستحضر أن تلك السنوات 13 هي التي بنيت على أساسها دولة الإسلام 13 قرنا، قامت دولة الإسلام 13 قرنا، كل سنة من العهد المكي جاءت بقرن كامل 100 سنة من عمر الدولة الإسلامية. وبهذا فإننا نعلم أن وعد الله لا بد أن يتحقق، وأن المستقبل لهذا الدين، وأن الله سيعزه بإنس عزيز أو بذل ذليل، وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت حجر ولا بدر إلا دخله، والله أغير على دينه منا، والله أرحم الراحمين، وهو يرى أنين ضعفه ويسمع ما يصيبه. ما يصيبنا نحن من الحرقة في قلوبنا على إخواننا، ونحن نرى الشيوخ الركع والصبيان الرضع والنساء والمستضعفين والمرضى يحرقون في ملاجئهم ومساجدهم ومستشفياتهم ومدارسهم، ونرى هذا الحاصل اليوم في أهل السنة في العراق وفي أهل الشام وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان نرى هذا الأمر، نعلم أن الله يراه وأنه مطلع عليه، وأنه حدد له وقتا معينا وله فيه حكمة بالغة، ولنا فيها مصلحة علمها الله وزيناها نحن وسيرتبها على ذلك. فإذا لا بد أن نثق بالمستقبل، وأنه لهذا الدين، وأن هذا وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والنوع الخامس والأخير من أنواع نقص الثقة هو نقص الثقة بالمنهج. كثير من الناس يرى مدارس متعددة أو جمعيات وجماعات تسعى لإعلاء كلمة الله، وكل يرى أنه على الحق، وربما انتقد من سواه، بل ربما وصل إلى تكفيره وتفسيقه وتبديعه، فيقول أي هؤلاء على الحق تكاثرت الضباء على فراشه فما يدري فراش ما يصيب. والجواب أن جميع الأعمال الاجتهادية قابلة للصواب والخطأ، والأعمال التي يريد بها وجه الله وقامت وكانت مشاريع نافعة للأمة ليست معصومة، يكون فيها الخطأ وفيها الصواب، ولا يمكن أن نبحث عن عمل لا خطأ فيه ونحن في زمان ليس فيه نبي معصوم، توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وكل من بعده ليس فيه معصوم. لكن علينا أن نقوم الأمور ونعلم أن ربنا جل جلاله قد أعد للأعمال موازين القسط يضعها يوم القيامة، ونضع الموازين القسط يوم القيامة، فكل إنسان أي كان سيقف بين يدي الميزان، له كفتان ولسان، كفة الحسنات وكفة السيئات، فتوزن أعماله بين يديه بمقاييس الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعلى هذا لا بد من العدل مع الجميع، فإذا كان الرب جل جلاله الذي خلقهم وضع لهم الموازين ويزن أعمالهم جميعا، وتجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فهذا الذي يجب علينا نحن أيضا أن نزيل به الآخرين. وميزان القسط في الأعمال والمشاريع التي هي لإعلاء كلمة الله هو أن تقوم بحسب قربها وبعدها من منهج النبوي، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المعيار، لأن الله قال لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم أقام مشروعا هو دولة الإسلام. هذا المشروع الذي أقامه على خمسة أركان. الركن الأول الربانية، أصل وجه الله الكريم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فأي مشروع من هذه المشاريع تفقد الربانية سننزع منها نقطة من خمس نقاط. الركن الثاني التربية، فقد ربى أصحابه تربية غيرت حالهم بالكلية. عمر بن الخطاب الذي كان يصنع إلها من التمر ويعبده فإذا جاع أكله، بعد هذه التربية يقول الحجر الأسود: والله إني لا أعلم إنك الحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. وعثمان بن عفان الذي هو من أسرة معروفة بالتجارة وبالمال، بعد هذه التربية يجهز جيش العسرة 3000 برحالها ورواحلها وسلاحها وأقتابها وأزوادها، كل ما تحتاج إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضر عثمان ما فعل ما اليوم. ويشتري دول روما بالغلاء ليجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضر عثمان ما فعل ما اليوم. وهكذا عبد الرحمن المعروف وغيره. علي بن ابي طالب بعد هذه التربية هو شاب من أمة أمية لا تحصب ولا تكتب، لكن بعد هذه التربية النبوية يقف على المنبر خطيبا وهو خليفة ذاك، فيقول: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. فيقول له رجل: يا أمير المؤمنين، هالك عن زوجتي وأبوين وابنتي. فيقول علي على البديهة: صار ثمنها تسعى، ويستمر في خطبته. بكل هذه السرعة عرف علي أن هذه المسألة من 24، لأنها اجتمع فيها الثمن وهو نصيب الزوجة والسدس وهو نصيب الأم أو الأب، وكل فريضة اجتمع فيها الثمن والسدس فهي من 24، وأنها عانت بثلاثة، لأن الثلثين للبنتين 16، والسدسين للأبوين 8، 4 و4، ولم يبقى شيء. نصيب الزوجة من أصل 8 ثمن وهو 3، فنصيب الزوجة 3 أصبح زائدا على أصل المسألة، فأصبحت المسألة 27. 27 3 كم نسبتها منها؟ 9، لأن 24 نسبة 3 منها كم؟ 8. فقال: صار ثمنها 9. بكل هذه السرعة لا يصل إليه الكمبيوتر، هذا أثر فقط من أثار هذه التربية النبوية. أي مشروع أو مجموعة أهلها لا يهتمون بتربية أفرادهم على علوم الدين وعلوم الدنيا، على الخبرات والمهارات، على الإنتاج والأثر، فننقص عليهم درجة، نقسم عليهم درجة من 5. الركن الثالث من أركان العمل النبوي، مشروع نبوي، هو الإخاء. فقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين الأنصار أنفسهم، وآخى بين المهاجرين أنفسهم، إخاء كانوا يتوارثون به بسبب الإسلام، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: كان المهاجري يرث الأنصارية والأنصاري يرث المهاجرية بأخوة الإسلام، حتى نزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال: فكانوا يوصون له. هذه الوصية هي المعروف: لا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. أي مشروع لا يقوم على الإخاء بين الأفراد والتفاهم والانسجام الكامل بينهم حتى يكون كل واحد منهم يمثل البقية، هذا المشروع سنحسم عليه نقطة من 5 نقاط. الركن الرابع من أركان المشروع النبوي هو الأخذ بالأسباب. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أي سبب يؤدي إلى النصر إلا أعمله، فسواء كانت تلك الأسباب من حضارة العرب أو كانت مستوردة من الحضارات الأخرى. فمن حضارة العرب مثلا خرج في البعوث والغزوات والسرايا، خرج كوماندوزات، كوماندوز الذي قتل كعب الأشرف، كوماندوز الذي قتل أبا رابع ابن أبي الحقيق، كتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام: كتاب إلى إهرقل، كتاب إلى أيصر، كتاب إلى المنذر بن ساوى، كتاب إلى كيدير الرومة، كتاب إلى النجاشي، كتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام. هذه أسباب معروفة من حضارة العرب، لكن استعمل أسباب أخرى ليست من حضارة العرب، من الخندق من حضارة من؟ حضارة فارس، والخاتم من حضارة الروم، قيل إنه لا يقرأون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى وبصه بيدي صلى الله عليه وسلم. والمنبر من حضارة الحبشة، فهذه من حضارات أخرى فلم يجد غضاضة في استغلالها لأنها أسباب تؤدي إلى النصر. وأسباب النصر تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. في زماننا اليوم الإعلام، وسائل الإعلام من أسباب النصر. في البلدان الديمقراطية جمع الأصوات من وسائل النصر، النقابات من وسائل النصر والضغوط، وهكذا هذه وسائل النصر. فأي مشروع لا يعتمد الصعيد استغلال وسائل النصر استعمال الأسباب أيضا سنحسم عليه نقطة إن لم يأخذ منهج النبوي. مشروع يقول نحن نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، أو نحن لا نهتم بالسياسة لا نشارك في العمل السياسي، أو نحن لا نشارك في العمل الاقتصادي ولا نشارك في العمل الاجتماعي ولا نشارك في العمل الخيري، أو لا نشارك في الإعلام لا يهمنا الإعلام، هؤلاء لم يأخذوا بالأسباب وقد تركوا ركن من أركان العمل النبوي. الركن الأخير من أركان المشروع النبوي هو التدرج والمرحلية، فلم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على مغامرة ولا مخاطرة قط. العهد المكي 13 سنة لم يقتل أحدا من رموز الشرك بمكة، ولم يكسر أي صنم بمكة. كان في دار الأرقم وهي على الصفا، وعلى الصفا صنم اسمه إسافة، وعلى المروة صنم اسمه نائلة، وعلى البيت 360 صنما، فلم يكسر أي صنم من هذه الأصنام. من الغريب أنه في ذي القعدة وهو الشهر 11 من العام 6 من الهجرة، من العام 7 من الهجرة، خرج له أهل مكة جميعا عن مكة بمقتضى صلح الحديبية، فجاءه في عمرة القضاء ومعه 1500 وهم مستعدون لتنفيذ أوامره، فكان يطوف بالكعبة وعليها 360 صنما، وسعى بين الصفا والمروة وعلى الصفا إسافة وعلى المروة نائلة، فلم يكسر شيئا من هذه الأصل. لكن بعد أشهر جاء في الشهر في شهر رمضان وهو الشهر 9 من العام الموالي وعام 8، فكسر هذه الأصنام بأيدي عبادها وسمنتها، فلو كسرها قبل أشهر فقط لانتصر لها أصحابها بدلا أن كانت من الحجارة يصنعونها من الذهب ولقاتلوا دونها، لكن الآن كسرونها بأيديهم. خالد بن الوليد هو الذي قطع العزة، وأبو سفيان بن حرب هو الذي كسر مناه، وهكذا جرير بن عبد الله البجري هو الذي أحرق ذا الخلصة. فأرسل الذين كانوا يعبدون هذه الأصنام حتى كسروها بأيديهم. خالد بن الوليد يقول يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك، وكان هو وأبوه وجده يعبدونه يعبدون العزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم على مغامرة ولا مخاطرة، كل قراراته منبنية على معلومات دقيقة. ولذلك في صحيح البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحصوا لي من دخل بدين الله، وفي رواية اكتبوا لي من نطق بالإسلام، كل الإسلام يكتبون لا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرارات الصائبة هي المبنية على المعلومات الصحيحة، وكلما ازدادت الطاقة ازداد الإنتاج. عندما بلغ المقاتلون من أصحابه 300 كانت معركة بدر، وعندما بلغوا 10,000 كانت في مكة، وعندما بلغوا 70,000 دانت الجزيرة العربية كلها لدين الله، وخرج إلى الروم في غزوة تبوك، وهكذا. فهذه هي أركان المنهج النبوي، نقيس عليها المشاريع الأخرى. فإذا علمنا أنه لا يمكن أن يوجد مشروع مطابق للمشروع النبوي تماما في زماننا، وأن المطلوب هو ما ذكرناه في حديث أبي هريرة سيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا، الحمد لله. ثم بعد ذلك المعيار الثاني هو الشمول لهذا الدين دين الله وليس دين الناس، ولا يقبل التجزئة. من أراد أن يأخذ بجانب واحد منه لا يستقيمونه ذلك. فقد قال الله لليهود: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الذي يقول نحن نهتم فقط بالجانب العقلي أو نهتم فقط بالجانب الجهادي أو نهتم فقط بالجانب التربوي والجوانب الأخرى لا تعنينا، هؤلاء جزؤوا الدين، والدين لا يقبل التجزئة، الدين كله لا يتجزأ. فالله هو الذي بناه، بني الإسلام على خمسة ولا يقبل التجزئة. المعيار الثالث هو الخطورة لدى أعداء الحق، فأعداء الحق لا يعادون المشاريع ولا الأفراد على أساس ذواتهم، وإنما يعادونهم بسبب نصيبهم من الحق ومستواهم به. فإذا وجدت أنهم يفتحون الباب ويرحبون ببعض المشاريع فاجعل عليها علامة استفهام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أي مشروع، أي جمعية، أي مؤسسة رأيت أن أعداء الحق من اليهود والنصارى والضلال والفاسقين والجبابرة والملحدين يرحبون بها ولا يجدون منها أي مضاضة، فاجعل عليها علامة استفهام وعلم أنها لا يمكن أن تكون هي المؤمل أن ترفع اللواء تنصر هذا الدين. المعيار الثالث الأقسم الرابع هو الإنتاج. فالعمل المؤسسة التي ترى لها جعجعة ولا تسمع لها طحنا، تسمع لها جعجعة ولا ترى لها طحنا، هذه ليست أولوية. لكن المؤسسة النافعة التي تجد لها آثارا في كل جوانب، لها آثار علمية، لها آثار عملية، لها آثار سياسية، آثار اقتصادية، آثار اجتماعية، آثار في مختلف المجالات، هذه لا شك أنها أثبتت جدارتها في الساحة. فما لم تنافسها أخرى أكثر منها إنتاجا لا يمكن أن تقول في ميزان العدل بتقديمها عليها. المعيار الأخير هو الخامس، السهولة واليسر. فما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم. ومن هنا على الإنسان أن يعلم أن الدين يسر. وسأحدثكم بحديث بالإسناد، فأهل الحديث يقولون: كفى الرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد حبل، طرفه عندك وطرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحيى بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي بن الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن ابي الفاضل الحسني عن علي بن الاجهوري عن البرهان العرقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الانصاري عن الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني عن ابراهيم التلوخي عن احمد بن ابي طالب الحجار عن ابي الوقت عبد الاول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن احمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطري الفربري عن ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري قال في صحيحه: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجى. بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم لكل خير. وما أدري هل نبدأ مباشرة من الأسئلة أو وكتب السؤالين الأول نبدأ من الأسئلة. هنا سؤالان: السؤال الأول الصراع في الشام والعراق ومجازر عبادة أهل السنة تجعل الإنسان يزداد يأسا، وما هي رؤيتك في المبشرة للفترة القادمة إن شاء الله؟ الجواب أن هذه ليست أول معركة وليست أول عبادة حتى في هذه المنطقة بذاتها. العراق جاءه هناك واحتل بغداد وذبح الناس حتى تغير لون النهر من الدماء وحرق الكتب وجعل منها قناطر يسير القيول عليها. وكانت الهزيمة وصلت هزيمة نفسية وصلت إلى أشياء عجيبة. جماعة من الناس يأتيهم واحد من التتار فيقولوا انتظروني حتى أتي بسكين أذبحه، ثم يدعوهم واحدا واحدا يخرج إليه الأول يذبحه ويخرج إليه الثاني يذبحه وهكذا حتى يذبحهم جميعا بسبب الهزيمة النفسية. وزحف على الشعب حتى رد الله كيده وهيأ المسلمين لجهاده. ثم جاء بعد ذلك للشام بعد 100 سنة من معركة تتار، جاءت الملك فخرب البلاد وقتل العباد وأراق الدماء بشكل غير رهيب غير طبيعي، ولكن الله هزمه وذهب به. وهكذا معارك كثيرة جدا في التاريخ، وهي نعم امتحان للمؤمنين وولائهم للدين واهتمامهم بنصرة إخوانهم المسلمين من الإسلام أصابه مثل المؤمنين جسدي اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد مثل ما هو السهر، هي امتحان وابتلاء لولائنا وصلاحنا. دل ذلك على قرب الفرج، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن كل أولي الألباب. حتى كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين مطعم الأشهر الحرمة التي ذكرها الله في كتابه، فالله قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ومضر. فهذه هي الأشهر الحرم 3 سرد و1 فرد، فرجب هو الفرد و3 سرد متوالية. ورجب كان المضر يعظمونه في الجاهلية، فلذلك نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. والثاني ما ثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، فقلت يا رسول الله أراك تكثر الصيام في شعبان؟ فقال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. هذا الحديث يدل على أن الناس في العهد النبوي لم يكونوا يغفلون عن رجب وكانوا يقارنونه برمضان في الصيام وغيره من الطاعات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، سنن أبي داود الإسناد صحيح. وأما الأحاديث التي فيها فضل معين ليلة معينة ويوم معين، ليلة الرغائب أو ليلة المعراج أو غير ذلك، ما صح منها شيء. شكر الله مشايخنا الجليل لهذا الطواف الجميل والرائع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزله الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا. وكما هي العادة إذا كانت هناك أي أسئلة فتفضلوا. ورد في فضل الشام ورد في فضل الشام عدد كثير من الأحاديث، أوصلها الحافظ ابن عساكر إلى 1050 حديثا. 1050 حديث في فضائل الشام. هذه الأحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف. فهو قد تغلق واحد منهم، من الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، فقالوا: وفي عراقنا؟ فقال: هناك الزلازل والفتن حيث يطلع قرن الشيطان. وهنا وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها تكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام. وكذلك صح عنه أنه قال: إن الله تعهد لي بالشام. وصح عنه الصحيحين أنه قال: تفتح اليمن ويأتي قوم يمسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام ويأتي قوم يمسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق ويأتي قوم يمسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح مصر ويأتي قوم يمسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهنا ذكر فتح الشام مع فتح هذه الأبصار. وكذلك حديث تضليل الملائكة بأجنحتها للشام. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى فضائل الشام في كتابه، فقد سماها الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وسماها مباركة، قال: المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال: وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. فذكر البركة والقداسة في الشام. وورد في سنن الترمذي بإسناد حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير بكم. وكذلك في حديث آخر صححه عدد من أهل العلم أنه قال: لا تقوم الساعة إلا وعقر دار المسلمين الشام. عقر دار المسلمين من وسطه الشام. وثبت نزول المسيح لمريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وثبت قتله للمسيح الدجال بباب الود قريب من المقدس في فلسطين. فهذه أصح شيء في هذه المنطقة. ويكفيها من الفضل أن الله اختار منها المعراج إلى السماء لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الله أن يرفعه فوق السماوات العلى لم ينصب له المعراج بمكة ولا بالمدينة، بل أسرى به إلى المسجد الأقصى، ومن هناك وضع له المعراج إلى السماء، حتى في الرجوع رجع إلى المسجد الأقصى، ومنه ركب البراق إلى مكة. هذه هي الفضائل الكبيرة في هذا. وقد جاء في أحاديث أخرى حديث: لم تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قيل: وأين أولئك يا رسول الله؟ قال: البيت المقدس وأثناه بيت المقدس، وقد أخرجه طهران الهركبير والبزار في مسلم وإسناده إلى مسلم. بالنسبة لليلة النصف من شعبان ورد فيها ثلاثة أحاديث، وقد صحح الألباني هذه الأحاديث فيها أنها أن الله سبحانه وتعالى يطلع على عباده فيغفر لكل مؤمن ومؤمنة في ليلة النصف من شعبان إلا لمشرك ومشاح، وهي ليلة مغفرة. وكثير من العلم يفسرها بأن ذلك يقتضي أنها ليلة القدر التي فيها يبرق كل من الحكيم الأمر من عندنا، لكن راجح من ليلة القدر في رمضان. لا لا، حديث صحيح أن الله أنها ليلة مغفرة، يغفر الله فيها لكل مؤمن ومؤمنة إلا مشركا ومشاحا. طريح الشيخ طريح الكرة، شكرا جزيلا للشيخ الفاضل، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده فضلا وعلما وأن يتقبل منه.